فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل السور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى حلقة جديدة من برنامج فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة النبوية. في بداية الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله لإخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، في الحلقات الماضية ختمنا الكلام عن أعظم آية في القرآن الكريم، آية الكرسي، وسوف نتحدث بمشيئة الله تعالى عن آية ربما ليست من الآيات التي ورد فيها الفضل، ولكنها آية طويلة، وهي أطول آية في القرآن الكريم، وتسمى بآية الدين أو المداينة، وقد ذكر العلماء وقفوا معها عدة وقفات، فحبذا لو وقفنا معها في هذه الحلقة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو أحسن منك وأنت المعد والمقدم لهذا البرنامج المبارك أن تطرح رأي أن نناقش في هذا البرنامج آية الدين التي هي أطول آية في كلام الله، فربما تستصعب النفس أن تمر على سورة البقرة ثم لا تقف مع هذه الآية التي هي أطول آية في كلام الله. لا يخفى أن كون أطول آية في القرآن تعنى بالمال أعظم قرائنه ودلائله أن المال ليس عند الله مبغوضا لذاته، وهذا أمر ينبغي أن يحرر ويعتنى به، لأن إذا أردنا أن نفقه النص الشرعي لا بد أن نجمعه مع مثيله وقرينه، فإذا جمع شتات النصوص المتفرق في القرآن أو في السنة يظهر بعد ذلك لمن أراد أن يحكم النظر الجلي. فالله تبارك وتعالى قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وجاءت آيات تحذر من فتنة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي في المال. ثم نلحظ هنا أن أطول آية في القرآن جاءت في شأن المال، وهذا يجعلنا ننيخ المطايا كما نقول دائما لنعرف ما المراد من ذلك. أراد الله جل وعلا فيما يظهر لنا من هذه الآية أن يبين أن الدين الإسلامي دين حكم وحكمة، وأنه دين فرد ودولة، وأنه دين يعنى بالشأن الاقتصادي للأمة كلها. فجاءت أطول آياته تتحدث عن المال وعن توثيقه لما في الناس جبلوا عليه فيه عند أغلبهم من جحود ونكران. قد جاء في الأثر: جحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. هذا كله نفقهه من هذه الآية مجملة، إذا فقهنا أن أطول آية في كلام الله في سورة البقرة عنيت بشأن المال. نعم. فضيلة الشيخ، هذه الآية الكريمة هل لها علاقة بالآيات التي قبلها؟ تلحظ أن سورة البقرة كما مر معنا في أول لقاء أسميناها فسطاط القرآن، وقلنا إنها حوت قضايا عديدة، ومما حوته من قضايا قبل الحديث عن الدين وتوثيقه وكتابته ذكرت أمرين. الأمر الأول: جاءت آيات بالإنفاق في المال، كقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، وقوله جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فنلحظ في هذه الآيات أمر بالإنفاق، بتخلية المال بإنفاقه. ثم نلحظ في نفس السورة قبل آية الدين آيات تعنى بعدم الربا، وهذا يعني مسك المال. ويأتي القرآن يغلظ في مسألة الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وتأتي الآيات في البقرة وآل عمران كلها تغلظ في مسألة الربا. فإذا ذكر القرآن فضل الإنفاق، وبين القرآن عظيم جرم الربا. بقيت حال يختطها الناس يوميا في حياتهم، فهي ليست حال إنفاق، لأن الإنفاق لابد أن يكون من قدرة مالية وعفو. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الزيادة. ثم إن المرأة في أصله ليس واجبا إذا استثنينا الزكاة. ثم إننا الدين الشريعة منعته من القرض الربوي، إما أن يعطيه وإما أن يتعامل به. فبقيت حالة الأخذ والعطاء، جاءت آية الدين لتقضي فيها وتبين طرائقها. فهذا وجه الارتباط ما بين الآيات التي سبقت في الأمر في إنفاق المال وبذله والحث على ذلك، وما بين تغليظ الربا، على أنها سبقت آية الدين بقول الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهذه الآية قال العلماء على الأشهر إنها آخر آية نزلت في القرآن، والعلم عند الله. لكن نفقى الآن كيفية التنوع في سورة البقرة من بين تعامل يومي ما بين الإنفاق وما بين القروض الربوية المحرمة. طيب فضيلة الشيخ، في قوله تعالى في هذه الآية الطويلة، أطول آية في القرآن الكريم، فاكتبوه بصيغة الأمر، هل يدل هذا هذه الصيغة على وجوب كتابة الدين المؤجل؟ هذه مسألة اختلف العلماء الفقهاء في كتابة الدين، أهي واجبة أم مندوبة. فجمهور العلماء إلى عدم وجوب كتابة الدين المؤجل، والحجة الأولى عندهم قول الله جل وعلا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وقالوا: الأمر بالكتابة للندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب. قال الشنقطي رحمه الله في كتابه القيم أضواء البيان، قال بقول الجمهور، وقال: ظاهر هذه الآية الكريمة أن كتابة الدين واجبة، لأن الأمر من الله يدل على الوجوب، ولكنه يقصد القرآن والآية، ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجاب. من أين جاء الدليل على أنه أمر إرشاد لا إيجاب؟ لقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ومعلوم أن قول الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، ليس في آية الدين. وهذا ما حررناه قبل قليل، إن من حذاقة العلماء وأجلاء العلماء يجمعون النصوص قبل أن يأتوا بالحكم في المسألة. فإذا جمعنا هذا تبين لنا، قال رحمه الله: لأن الرهن لا يجب إجماعا، والإجماع حجة، لأن الرهن لا يجب إجماعا، وهو بدل من الكتابة عند تعذرها، لأن الله قال: ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فجعل الله جل وعلا الرهن بدلا من الكتابة. وقد أجمعت الأمة، نحن الآن نشرح كلام الشنقيطي، طيب، جعل الله جل وعلا الرهن بدلا عن الكتابة، وقد أجمعت الأمة على أن الرهان لا يجب. قال رحمه الله: لأن الرهن لا يجب إجماعا، وهو بدل من الكتابة عند تعذرها في الآية، فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبا. نعم. لكان بدلها واجبا، وصرح بعدم الوجوب. الآن رجع الشنقيطي إلى ما ذكره العلماء أصلا في الأول، وهو يريد أن يبين علو كعبه في العلم، وأنه استشهد بطريق أخرى لم يستشهد بها الجمهور في أصل المسألة. وهذا من حذاقة العلم، يعني أمر مشروع لكل أحد من العلماء. قال: وصرح بعدم الوجوب، أي القرآن، فإن أمن بعضكم بعضا. هذا كلام الإمام الشنقيطي. القرطبي رحمه الله، نعلم أن تفسير القرطبي يعنى بالمسائل الفقهية، ولذلك يقول عند الآيات فيه مسائل، وهو من أجمع كتب التفسير رحمه الله، واسمه الجامع في أحكام القرآن. قال بعضهم: إن أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة. هذا كلام جيد، عليه صيغة أهل الأدب. إن أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة، يعني إن وثقت في المقابل فأنت في حل، بمعنى أنك لست ملزما بالكتابة. وإن أشهدت، يعني كتبت وأشهدت، حزم. طبعا العصور تختلف من زمن إلى زمن، صحيح. وجود الشهود والكتابة يختلف من حال إلى حال، الأشخاص الأعيان الذين نتعامل معهم يختلفون، فبعض الناس والله يعني تحتاج إلى توثيق قوي جدا، صحيح. وبعض الناس لا، قد لا تحتاج إلى توثيق حتى لو في يسير المال. حتى لو في يسير المال. أما ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله فقال إن كتابة الدين واجب فرض بهذه الآية بيعا كان أو قرضا لئلا يقع فيه نسيان أو جحود. نلحظ يعني من خلال كتب التفسير أن ابن سعدي رحمة الله تعالى عليه يميل دائما يعني في فهم القرآن اجتماعيا، فقال الأمر بكتابة الديون قد يجب إذا وجب حفظ الحق كالذي للعبد عليه ولاية وكأموال اليتامى والوكلاء، وقد يقارب الوجوب إذا كان مثلا في غير ذلك. الآن نشرح قوله في أموال اليتامى. مثلا إنسان يتعامل لأموال يتامى فهو لا يتعامل مع ماله، صحيح، فقد يكون في حق ماله لو ضاع لا يقع عليه لوم كما لو ضيع أموال اليتامى. فنقول يختلف الوضع، فإذا كان الأمر يتعلق بمعاملة تجارية تتعلق بيتامى يخشى من عدم الكتابة ضياع حقهم، فنأخذ بالوجوب ونقول ليس لك أن تغتر بأحد وأن تأمن أحدا، قد يكون ربما كان من ائتمانك له ضياع لحقوق اليتامى. لكن عندما تتكلم عن نفسك عن مالك عن حالك فأنت بالخيار. نرجع إلى ما قاله جمهور العلماء، وأحسب أن هذا الرأي من ابن سعدي قول حسن وسط في المسألة، وهذا أمر يعني ينبغي ينتبه إليه. يحصل الآن في زماننا، يعني إذا لا نتكلم عن الدين الآن في قضية الكتابة، لكن نتكلم في مثال حصل موقف أذكره. أحد الناس حصل له حادث فمات، حادث سيارة، فالجهات المعنية حكمت بالدية للورثة. الورثة كانوا قصار، كانوا قصارا، الذين وقع منهم الحادث بما يحصل بالطرائق يعني اجتماعية، يعني وفدوا على هذا الرجل الكبير المسؤول عن القصار الولي عن اليتامى بالعامية بين قوسين يعني أسلوب العامي، طاحوا عليه يعني يطلبون منه أن يتنازع عن الدية. فهذا أخذته يعني قال بد أمر منتهي، اشربوا فنجال قهوتكم وأنتم مستأنسين. ذهبوا إلى المحكمة صلحا، طبعا صلحا، أراد أن يتنازل. ماذا قال له القاضي؟ قال أنت لست أهلا للولاية، ضيعتها بهذه الطريقة. لأن لا تكلم عن حقك، لا تكلم عن مالك، صحيح. فانتنبه ولم يتنازل. موضوع القصد يعني هذا الذي أراده بن سعدي في فهمه لهذه آية المباركة. نعم. طيب فضيلة الشيخ، بعض الناس ربما جهلا إذا أردت أن تكتب بينك وبينه كتابة ربما يقول هذا من عدم الثقة أو غير ذلك. أي نعم، هو يدخلون عليك بهذا الباب، لكن يقال لهم إن هذه الآية الكريمة أنزلت على خير جيل وأمثل رعيل، فالذين قال لهم الله جل وعلا لهم فاكتبوه هم جيل الصحابة، وهم أفضل جيل وأكمل رعيل كما بينا، فهذا الطرح ليس في محله ولا يقبل. ولكن هو أحيانا الإنسان أن يسأل الله العافية يختلف حاله حال كونه يطلب عن حال كونه وهو يطالب، صحيح، ويتغير بالكلية. ولو قدر أنك أثبتت هيئته حال كونه يطالب ثم فاجأته بها حال كونك تطلبه لأصبح حالك وأنت تطلبه كحاله وهو يطلبك. لكن نقول إن القرآن حاكم ومهيمن، هو الشرع الذي ندين الله به، هو الكتاب الذي نختصم إليه، وقد جاء في القرآن فاكتبوه، فلا يحق لأحد بعد ذلك أن يتحرج إذا طالبنا أو أمرنا أو أرشدنا إلى الكتابة، وإنما هذا يقع شيء في نفسه هو، لكن هذا أمر شرعي دل عليه الشرع، وأقل أحواله الندب كما بينا، قد قال بعض العلماء بالوجوب، فقلنا ولو حتى قلنا بالندب فإنه ينبغي عليك أن تذعن وتكتب، وهذا لها نظائر في الحياة اليومية. إذا أردت أذنت لي أن أستطرد مثاله في الغسل، بعض الناس قد يكون يعني لعينه أثرا في البعض، فقد ينجم عنه أذى للغير ويطلب منه غسل، فيأبى أو يأنف أو يستنكف ويقول هذا اتهام لي وهذا تشويه لسمعتي وهذا مع أنه لا يضره. وقد جاء في الحديث النبوي أن الإنسان إذا أمر مثل هذا أن يجيب وأن يلبي، وكما قلتم لا يضره، وفيه ولو احتياطا رفع ضر عن أخيه المؤمن. صحيح. وكم تأذى أناس وأصبح المرض انقلب من شيء معنوي إلى شيء حسي وتضرر المعيون تضررا كبيرا، وهذا يقول أنه حافظ على اسمي وحافظ على وضعي الاجتماعي بين الناس، وهذا باطل. هذا كله قرين شبيه بمثل هذه القضية، وهي قضية أن الناس لا بد أن يذعنوا القرآن وأن يحتكموا إليه وأن يكون القرآن هو المهيمن الحاكم على حياة الناس. طيب فضيلة الشيخ، في ختام هذه الحلقة التي تكلمت فيها عن أطول آية في كتاب الله عز وجل، نريد باختصار الأقوال التي بسطتم القول فيها في الكتابة. باختصار إلى ثلاثة أقوال. قول يرى بعدم الوجوب وهو قول جمهور، وقول يرى الوجوب وهو منسوب إلى الطبري، وقول يتوسط. ويقال أن بعض الأحوال كما في أموال اليتامى نأخذ بالوجوب، وبعض الأحوال نأخذ بالندب في غير ما للإنسان عليه ولاية. والآية ذهب بعض العلماء، وأظن هذا مر معنا، إلى أنها من أرجى آيات القرآن، وقالوا إن السبب في ذلك أنهم قالوا إذا كان الدين قد عني هذه العناية التامة بما للمسلم حال حياته، فكيف بعناية الرب جل وعلا بعباده حال مبعثهم في حالة هم أحوج ما يكونون فيها إلى رحمة الله. هذا استنباط جيد ذكره العلماء عندما يناقشون مسألة أي آية في القرآن أرجى. وقلنا أن بعضهم قال إنها آية الدين، ولهم في هذا الدليل الذي ذكرناه. وهي في عمومها هذه الآية المباركة تبين شأن المال في الإسلام، وأنه ذم محمول على حال أن يستعبد المال صاحبه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، ومحمول على أن الإنسان إذا جمعه بغير طريقته المشروعة أو أنفقه في غير ما أمر أن ينفق به. أحسن عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. إذن ختمنا الحديث عن آية الدين، وكما ذكرنا في بداية الحلقة أنها ليست من الآيات التي ورد فيها الفضل، وإنما لكلام العلماء والمفسرين فيها الكثير أحببنا أن نقف وإياكم معها. شكرا لكم فضيلة الشيخ في ختام هذه الحلقة. شكرا لكم مستمعين الكرام، إلى حلقة قادمة. تقبلوا تحية الزميل فهد السريع من الهندسة الإذاعية، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي. فضائل الآي برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا. إشكال في أفهامنا. إشكال في أفهامنا. مع فضيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل ابن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيبي.